بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأمير الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحماته وحواليكم وبركاته واصلة بفضله تعالى إليكم. وهذا هو اللقاء 11 في مساء الجمعة 21 من ذي الحجة 1421 هجرية، الموافق ليلة السبت 17 من مارس 2001 ميلادي. تحدثنا أيها الأحباب في اللقاء السابق عن سنن الفطرة وخصالها، وذكرنا أن من هذه السنن المضمضة والاستنشاق والاستنثار، وقلنا إن الحديث عنها إن شاء الله في اللقاء القادم اللي هو لقاء اليوم عندما نتحدث عن الوضوء، وبالتالي حديث الليلة إن شاء الله عن الوضوء. وأذكر أحبتي في الله بأننا في الموضوعات الفقهية نتناول غالبا أمورا ثلاثة: نتناول التعريف، يعني نعرف بالموضوع الذي نتحدث عنه، وهذا التعريف يكون في اللغة أولا، يعني في لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم ونطق بها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لأنه معنى اللغة بيعطينا المعنى في الشرع أو في الاصطلاح. ثم لتتمة الأمر لابد أن نعرف المعنى، أي معنى الموضوع في الاصطلاح، يعني الاصطلاح الفقهي الذي نتحدث نحن فيه. هذا أمر، يبقى التعريف. الأمر الثاني، أحيانا يكون فيه حاجات اسمها شروط أو أركان، نتناول هذه الشروط أو تلك الأركان. الأمر الثالث، وهو ما ندور في فلكه دائما، مسألة الأحكام الفقهية، الأحكام الفقهية والأحكام التكليفية الخمسة. بناء على ذلك ندخل بقى في موضوع الوضوء. موضوع الوضوء، كلنا نتوضأ بحمد الله، والآن كلنا متوضئون، لكن هل وضوءنا وضوء صحيح كما كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وكما حكى ذلك الصحابة عنهم، ومنهم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عن صحابته جميعا، ولا احنا بنتوضأ زي ما بنشوف أبهاتنا وأمهاتنا بيتوضوا؟ يعني هو بين يدي الموضوع يعني جزئية بسيطة، عشان أنا وعدت محمد درويش الصغير إن أنا قلت له أقعد عشان هجيب اسمك في التسجيل، هيطلع عند الشيخ منذر. أنا لقيته بعد ما صلى عمل إيه؟ قبل إيديه وجهه وظهر، عمل كده. تعمل كده ليه يا محمد؟ قال لي ما كلهم بيعملوا كده، هم بيعملوا كده، إذن إحنا بنعمل بالتقليد. هو شاف بابا أو ماما أو شاف اللي موجود بيعمل إيه؟ بيقبل إيديه، فقال خلاص أنا كمان أقبل إيديه، لأنه مش معقول هم يعني هيعملوا حاجة غلط، يبقى بالتقليد. فكذلك بنتوضى وبنصلي بالتقليد. الأمر الثاني إنه الشيخ بيقرأ، هو بيقرأ معاه سورة الفتح. أنا قلت يمكن عجب صوت الشيخ فبيحاول يقلده، بتقرأ ليه يا شيخ محمد؟ قال لي ما هو ما بديناش فرصة، بينقل من يعني الفتح على الصورة، فأنا بنقرأ معاه عشان هذا الأمر. قلت له لا، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، يعني ما نقراش؟ قلت له لا ما تقراش. إذا مثل هذا الأمر في مسألة الوضوء، لما كان سيدنا الحسن والحسين والقصة كانوا يعلموها لنا وإحنا صغار، عندما شاهد رجلا كبيرا يتوضأ وضوءا خاطئا ليس صحيح، قال له الحسن والحسين بأدب النبوة الذي تعلمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وأخي نتلاحيان في أمر الوضوء، أنا أقول لأخي أنت وضوءك غلط وأنا وضوءي صح، وهو يقول لي بنفس الطريق، فإحنا هنتوضأ قدامك وشوف وضوءنا شكله إيه. فتوضأ أحدهما أحسن الوضوء وتوضأ الثاني أحسن الوضوء، فقال الرجل أنتوا اللي صح وأنا اللي وضوئي غلط. والله يا إخوان أنا أقول هذا الكلام لأني أجلس أحيانا قريبا من دورة أو الميضة مكان الوضوء. يعني أحيانا يأتي الإنسان ظروفه أنه في بعض المساجد بتبقى الميضة في القبلة الأمام، أشوف اللي بيتوضوا 99% من الناس اللي بتتوضأ لا تتوضأ وضوءا صحيحا. تندهش لهذا الأمر لما نأتي لجزئيات الوضوء، فرائد وسنن، نعلم هذا الكلام. نعود إلى تعريف الوضوء. الوضوء إخواننا وحبايبنا يعني اللي قاعدين في النص يحاولوا يتقاربوا شوي من السنة في جلسة العلم التقارب. الجماعة بقى اللي ظهرهم يعني وجعهم وسندين للحيطة خليهم سندين، إنما لو شباب يقربوا شوية أفضل. وفي عمود هوت ممكن لو حد كبير شوية قرب على العمود ده، الأخ اللي هناك قرب على العمود هذا. إنما اللي صحته كويسة زي حالاتي الحمد لله خليه قريب شوية أفضل. حلقة العلم يبقى فيها تقارب. فالوضوء في اللغة عندما نقول وضوء، وضوء اسم للفعل نفسه، يتوضأ وضوءا. ومأخذ منين؟ مأخذ من الوضاءة والحسن والنظافة. توضأ أي صار وضيئا جميلا حسنا. لو قلنا الواو مفتوحة وضوء وضوء، يبقى ده اسم للماء الذي نتوضأ منه، وهذه مثل كلمة طهور، وأنزلنا من السماء ماء طهورا بفتح الطاء. يبقى الطهور هو الماء، وهو أيضا الوضوء بفتح الواو. لو قلنا طهور يبقى الفعل نفسه، تطهر طهورا، الفعل اللي عمله بيعمل ايه؟ بيتوضى بيتطهر. يبقى عمل ايه في النهاية؟ المصدر بقى واسم هذا الفعل اسمه وضوء أو طهور. أما المية نفسها اسمها ماء وضوء أو ماء طهور. وطبعا قلنا قبل كده أنه في أقسام المياه لا بد من الماء الطهور، لا يصلح في الوضوء ولا في الغسل إلا الماء الإيه؟ الطهور. يبقى ده كان القسم الأول من الأقسام. يبقى هذا التعريف في اللغة، إدانا وضاء وحسن ونظافة. بالنسبة للشرع بقى، ما معنى الوضوء ولا معنى الوضوء؟ الوضوء بقى بضم الواو. معنى الوضوء في الشرع معناها إيصال الماء، إيصال الماء الطهور ولا الطهور؟ الطهور، إلى أعضاء مخصوصة بكيفية مخصوصة. يبقى وصلنا المية، والمية دي حكمها أنها ماء طهور، إلى أعضاء مخصوصة بكيفية مخصوصة. ده خلاصة الكلام في معنى الاصطلاح. بعضهم قال أيضا إنه غسل الأيدي والوجه والرأس والرجلين بصفة مخصوصة. لا، هو الأفضل والأشمل إن احنا نقول إيصال الماء الطهور إلى أعضاء مخصوصة على كيفية مخصوصة أو بصفة مخصوصة. طيب، ده الأمر الأول وهو التعريف. الأمر الثاني، إيه الأدلة على الوضوء؟ الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قول الله تعالى في سورة المائدة الآية رقم 6، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى ده صدر الآية دال على الوضوء من الكتاب، من القرآن، من القرآن ده، من السنة بقى. ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، يعني حصل منه حدث. من نواقض الوضوء التي سنتحدث عنها بعد ذلك إن شاء الله في لقاء قادم، حتى يتوضأ. وفي رواية للإمام البخاري لا تقبل صلاة أحد أحدث حتى يتوضأ. ده هذا من السنة. وأيضا سيدنا عثمان بن عفان وغيره توضأ، أتى بماء وتوضأ، توضأ وضوء عملي أمام الصحابة رضي الله عنهم، وقال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى علمهم كيف كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ففي كتب السنة أيضا وردت روايات عن كيفية وضوئه صلى الله عليه وسلم. الإجماع، أجمع العلماء على أنه لا تصح الصلاة إلا بوضوء أو طهور، سواء كان ماء طهور أو تيمم، فتيمموا صعيدا طيب. يبقى دي الأدلة على أو المشروعية للوضوء من الكتاب والسنة والإجماع. الأمر الثاني اللي ننتقل إليه هو الشروط. يعني كلمة شروط، احنا قبل كده كنا كلمنا عن الأحكام التكليفية الخمس، وبرضه ذكرنا شيء عن الشروط أو الأركان. إيه المقصود بكلمة شروط؟ شروط جمع شرط. وإيه هو الشرط؟ يعني لما نقول مثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة، الصلاة لها شروط ولها أركان أو فرائض. من شروط الصلاة مثلا الطهارة، ستر العورة، استقبال القبلة، إزالة النجاسة، دي اسمها شروط. ولما نيجي نقول أركان الصلاة أو فرائض الصلاة، نقول النية، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة. لاحظوا حاجة بقى، الشروط دخلت جوه الصلاة ولا كانت بره الصلاة؟ الصلاة بدأت بإيه؟ بالنية مع تكبيرة الإحرام. يبقى الأركان أو الفرائض اللي هي داخلة في الشيء، داخلة جوه الماهية، الركن ما كان داخلا في الماهية، يعني في الحقيقة الشيء. ماشي يا عم الحاج علي؟ الشرط خارج عن الماهية لكنه يلزم وجوده حتى تمام الفعل. يعني انا توضأت، الوضوء ده شرط، يبقى حصلت وعملت الوضوء قبل الايه؟ قبل الصلاة. بس لو قبل ما اقول السلام عليكم ورحمة الله حصل ناقض من نواقض الوضوء، تبقى الصلاة ايه؟ بطلة. يبقى لازم الطهارة، الوضوء يبقى معي في الصلاة لكنه مش داخل جواه، مش داخل جواه. واخدين بالنا ولا ايه؟ استقبال القبلة شرط، يبقى انا هعطي وشي للقبلة وانا بصلي. طيب لو دورت وجهي للشرق ولا الغرب ولا البحري ينفع الصلاة؟ بطلت الصلاة. يبقى ده اسمه شرط. ستر العورة، واحد بيصلي يبقى ساتر عورته. لو ان المرأة تصلي وسقط منها خمارها، غطى الرأس سقط، تكمل صلاة زي ما هي؟ بطلت الصلاة، لان الشعر ظهر، يبقى بدأت العورة، يبقى في هذه الحالة بطلت الصلاة. فالشرط ما كان خارج عن ماهية الشيء. واضح الكلام؟ طيب ويقولوا فيه كمان ايه؟ يلزم من عدم الشرط عدم المشروط. يعني اذا عدمت الطهارة يبقى عدمت الصلاة، يعني ما تنفعش الصلاة. ادي اللي حددوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ، يبقى ده شرط. انما الركن بقى داخل جوه الماهية، تكبيرة الاحرام دخلنا في الصلاة، قرأنا الفاتحة في الصلاة، ركعنا في الصلاة، رفعنا من الركوع، دي اسمها اركان او فرائض. فهم الفقهاء قالوا ايه شروط الوضوء؟ الحقيقة فيه تقسيم ظريف لشروط الوضوء، يعني يا ريت كده نحاول نفهمه سويا. في حاجة اسمها شرط وجوب، وحاجة اسمها شرط الصحة، وحاجة اسمها شرط وجوب وصحة مع بعض. يعني احيانا انا كنت اقول لنفسي انا اكتفي ان انا اقول لاخواننا عن الشروط على بعضها وخلاص، انما نحاول بنا في دروس فقهية نحاول نقرب المسألة، عشان ربما انت تقرأ في يوم من الايام في كتاب من الكتب وتقول يعني شرط وجوب ويعني شرط الصحة ويعني وجوب وصحة، الفقهاء دول لهم حاجات كده هيغلبونا ليه؟ ما تقول شروط وخلاص. الفقه زي ما قلنا يا احباب قبل كده هو الايه؟ الفقه هو الفهم، مش كده؟ فلما نفهم تنبسط. زي الولد لما يحل مسألة رياضية يقوم يحق، لما يطلع في النتيجة في النهاية المسألة معاه صح يحس انه مبسوط وعمل حاجة، انما لو قرأ وما فهمش يقول لك ده امر غير مفهوم. معنى شرط وجوب يعني ايه؟ يعني يجب الوضوء، شرط يجب الوضوء اذا توفر هذا الشرط، ما ليش دعوة بالصحة، دون نظر الى الصحة، يعني قد يصح وقد لا يصح. احنا بنتكلم متى يجب الوضوء، يبقى ده اسمه شرط وجوب. متى يجب الوضوء؟ محمد درويش يجب عليه الوضوء؟ لا، صبي لسه، صغير لسه ما بلغش. الاخ ابننا التاني ده يجب عليه الوضوء؟ لا. يبقى يجب بالبلوغ، يبقى شرط البلوغ. يبقى متى يجب الوضوء؟ يجب بالبلوغ. يعني ايه بالبلوغ؟ هتفهمه. البلوغ يعني الصغير، الولد الصبي الصغير عندما يبلغ يبقى ما وهو عاقل، بالغ وعاقل، يبقى اسمه مكلف. ومدى مكلف يبقى تعلقت به الاحكام التكليفية الخمسة، اولها الوجوب او الفرض، يبقى يجب عليه الصلاة. ومدى يجب عليه الصلاة؟ الصلاة يجب عليه الوضوء، لانه لا تتم الصلاة الا بالايه؟ الا بالوضوء. يبقى دي معنى البلوغ. طيب، يبقى لا يجب يعني لا يطالب به شرعا طلبا جازما اكيدا الا اذا بلغ. طب ولسه ما بلغش، لا يجب عليه الوضوء؟ لا ما يجبش. امال بيعمل ايه؟ بيتوضا عشان يصلي. طيب وضوءه بقى صحيح ولا غير صحيح في هذه الحاله؟ صحيح. يبقى لو توضا وضوءا صحيحا الوضوء صحيح. ادي معنى اللي انا قلته في الاول، ايه؟ شرط وجوب، أن يجب الأمور التي يجب بها الوضوء دون نظر للصحة. ماليش دعوة بالصحة، يصح ولا ما يصحش، سيب الصحة دلوقتي، إنما يجب ويصح منه الوضوء. نقول ده شرط وجوب وصح كما يأتي. إنما احنا دلوقتي بنتكلم في الشرط الأولاني، شرط الوجوب فقط، لا يجب إلا بالبلوغ، لأنه لا تجب عليه الصلاة إلا بالبلوغ. ثم هو بيعمل ايه دلوقتي؟ اتوضى وصلى عشان يتعود على الصلاة ويتعلم ويتمرن على الصلاة. لكن بقى ساعة ما يبلغ نقول له انت بقيت راجل بقى، وجب عليك انك تصلي في جماعة، وجب عليك انك انت بتحافظ على صلاتك في جماعة لانك بقيت راجل يعني مكلف بالغ عاقل. هذه شرط الايه؟ البلوغ. لا ما فيش اسئلة، خلي الدرس مستمر، واللي ما تفهموش نسأل فيه بعدين. خلاص، يبقى دي معنى شرط البلوغ. طيب وامتى تاني؟ بدخول الشرط التاني، دخول الوقت. عندما يدخل وقت الصلاة نقول لك يجب عليك الوضوء، لانه ساعة ما دخل وقت الصلاة وجبت عليك الايه؟ الصلاة. وفي قاعدة كده الفقهاء يقولوا فيها، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. الله يفتح عليك. يبقى الصلاة لا تتم، الصلاة واجبة ولا مش واجبة؟ لا تتم الصلاة إلا بالطهارة، تبقى الطهارة مالها؟ واجبة. يبقى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يبقى الطهارة واجبة. يبقى الوضوء يجب بدخول الوقت. دخول الوقت يعني يعني ساعة الظهر ما يأذن يجب عليك الوضوء. طب واحد بقى طالع من بيته من الشغل الصبح الساعة 8 رايح الشغل وهو متوضي، وضوءه صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. يبقى صح الوضوء قبل دخول الوقت كما صح قبل البلوغ. يبقى احنا بنتكلم بس متى يجب. يبقى يجب اولا بالبلوغ، ويجب ثانيا بدخول الوقت. نقول يجب عليك بقى. الامر الثالث، القدرة على استعمال الماء. القدرة على استعمال الماء يشمل حاجتين، وجود الماء الكافي للوضوء والقدرة على استعماله. فإذا لم يوجد ماء كافي، مفيش مية، فإن لم تجد ماء فتيمم، إبا لا يجب الوضوء. طب المية موجودة، واحد عاجز عن الوضوء، مشلول ولا في المستشفى ومتركب له كذا ومش قادر يتوضي، يتوضأ، إبا لا يجب عليه الوضوء. لكن لو حد سلفه ولا جاب له شوية ماء توضأ بهم، ولا حد ساعده في الوضوء، يصح منه ولا ما يصحش؟ يصح. يبقى ثلاث أمور اسمهم شروط وجوب، لا يجب إلا بالبلوغ ودخول الوقت وقدرة على استعمال الماء، ده اسمه شرط وجوب. في حاجة اسمها شرط الصحة بقى. صحة ايه؟ يعني الأمور التي يصح الوضوء بها، إذا لم توجد لا يصح الوضوء. معنى متى يصح الوضوء؟ عدم، يقولوا عدم المنافي وعدم الحائل. عدم الحائل يعني ايه؟ يعني دلوقتي الوضوء ايصال الماء الى اعضاء مخصوصة، مش كده؟ يبقى اذن لو وجد على هذا العضو حائل أي مانع من وصول الماء إلى البشرة يصح الوضوء؟ يبقى المية الإيدين عليها عجين أو عليها دهن أو زيت أو عليها جملكة وشغل بتاع جماعة بتوع الأسطر إيديه كلها، أو الجماعة الحريم حاطين على صوابعهم إيه طلاء الأظافر، يبقى منع الماء من وصوله إلى البشرة اللي هو الأظافر، يبقى هذا حائل أي مانع، يبقى لا يصح الوضوء مع أنه واجب عليه الوضوء لأنه مثلا بالغ ودخل الوقت، إنما نقول ما يصحش لأن فيه إيه مانع من وصول الماء. حاجة تانية اسمها المنافي. المنافي يعني إيه؟ يعني يتنافى مع الوضوء، يعني ضده. يعني لو حصل ناقض من نواقض الوضوء، واحد هو بيتوضى في نص الوضوء وكده حصل له إيه؟ خرج منه ريح، أو زي بعض الشهاب رشيد شاور على الأنف، يعني خرج دم رعاف، يبقى المفروض إنه هيعمل إيه؟ هيكتم الدم ولا يرفع راسه لفوق وحطه ماء لحد المية؟ الدم ماء، لأن الدم الخارج ده دم نجس وقد ينجس ملابسه أو بدنه، يبقى في الحالة دي ده اسمه منافي. طب ولو خرج منه ريح في نص الوضوء وخرج منه ريح، يكمل الوضوء يجيب من الأول، يبقى ده اسمه ايه تنافى، يبقى دي شرط ايه يسموه شرط صحة للوضوء. في بقى شروط يقولوا عليها الاثنين، وبعدين عشان يصح كمان يقولوا ايه التمييز، شرط برضه من شروط الصحة يقولوا التمييز. التمييز يعني ايه؟ يعني ان يكون المتوضئ مميز. مميز يعني ايه؟ يعني يفهم. يقولوا عن الصبي المميز، يقولوا عن ايه تعريف كده، هو من يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب. شوفوا تعريف الفقهاء تعريف ظريف ازاي، يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب. تليفون بيضرب فالولد رد، حضرتك مين يا عمه؟ انا عمك فلان. طيب بابا يا عمه مش موجود او في المسجد او في كذا، لما يجي نقول له حضرتك حاجة او في نمرة التليفون معاه يا عمه يتصل بحضرتك، يبقى واد ايه بيفهم، اهو ده اللي يفهم، ده نقوله عليه ايه في الشرع مميز. يبقى لو كان مميز هنقدر لما يشوفني بتوضى وعلمه يتوضى يقوم يفهم يتوضى، انما اذا كان غير مميز لسه صغير بقى ما يفهمش هيطبش في المية وما يعرفش يتوضى، يبقى لا يصح وضوءه. هذه بقى اسمها شروط صحة. لما ننقل بقى للشروط اللي تجمع الاثنين يجب ويصح، اول شرط يقولوا عليه بلوغ الدعوة، بلوغ دعوة الاسلام. يعني لو واحد ما بلغتوش دعوة الاسلام ولا يعرف حاجة عن الاسلام يبقى يجب عليه الوضوء؟ اذا كان هو ما يعرفش حاجة عن الصلاة وعن الوضوء. طب افرض انه واقف على الحنفية والحوض وتوضى زي المسلمين، يصح منه؟ ما يصحش، مع انه توضى زي المسلمين ما يصحش منه الوضوء. يبقى يجب ويصح ببلوغ الدعوة، يجب الوضوء ويصح منه اذا توضى. هذه معنى شرط وجوب وصحة مع بعض. العقل، العقل يبقى العاقل يجب عليه الوضوء اذا كان بالغ. طب واذا كان بلغ غير عاقل مجنون يجب عليه؟ لانه مش مكلف، مش مكلف، يبقى لا يجب عليه الوضوء. طب ولو توضى صحيحا يصح منه؟ برضه ما يصحش. شوف شوف الشرع قال ايه، قال محمد درويش يصح منه الوضوء لانه صغير ومميز، انما المجنون ما يصحش منه الوضوء لانه غير مكلف، مش مطلوب منه ايه لا صلاة ولا غيره. نقرب المسألة اكتر بالايه التمثيل الثالث، متى يجب ويصح شروط الوجوب والصحة. عدم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، يعني ما تكونش لا حائض ولا نفساء. فمعنى ذلك الحائض والنفساء عليهم صلاة؟ ما عليهمش صلاة، يبقى بالتالي لا يجب عليهم الوضوء. طب ولو واحدة حائض ولا نفساء وقالت ايه انا عاوزة نسمع شوية قرآن ولا نمسك كتاب تفسير ونقرأ فيه، هروح اتوضى، يصح الوضوء؟ لا يصح الوضوء. يبقى دي معناها انه شرط ايه وجوب وصحة، لا يجب ولا يصح. يبقى خدنا بقى شروط وجوب لوحدها، شروط صحة لوحدها، شروط وجوب وصحة مع بعض. ده تقسيمات للفقهاء قسموها بس عشان نفهمها، انما احنا دلوقتي لما نيجي نقول هنتوضى يبقى هنتوضى كلنا باعتبارنا ايه، ان كنا كلنا بالغين وعاقلين فنحن مكلفون، وان كان فينا صبيان صغار يصح منهم الايه الوضوء. الحمد لله ما فيش بيننا واحد مجنون عشان نقول انه لا يجب ولا يصح. ولا في واحدة من اللي فوق إن شاء الله تكون حائض ولا نفساء، لأنه ممنوعة من دخول الإيه؟ المسجد. خلاص كده؟ نقوم ننتقل بعد كده بقى للإيه؟ للفرائض، فرائض الوضوء. وأنا الحقيقة هنقسم لكم برضو، نقول فرائض وبعدين سنن، مع إن الفرائض هتبقى داخلة مع السنن مع بعضها. لكن لما بنقسم التقسيم ده لازمته إيه؟ عشان احنا دلوقتي بنعتبر الموجودين إن شاء الله على درجة من الفقه والفهم الطيب، نقوم بس نقول إيه الفرق بين ده وبين ده. الفرائض يعني الأركان، يعني الواجبات. الفرائض هي الأركان وهي الواجبات، أي التي لا بد منها في الموضوع أو في الشيء. فرائض الصلاة، أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، رفع منه، السجود إلى آخره. ففرائض الوضوء أي التي ذكرتها الآية رقم 6 من سورة المائدة. أول فرض هناخده من الآية أيضا، من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. يعني إيه بقى إذا قمتم إلى الصلاة؟ إذا أردتم القيام للصلاة، يعني إذا أردتم الصلاة. ولا دلوقتي لما تيجي لصلاة العشاء يبقى نقول بقى، نجيب الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. ساعة ما نقوم للصلاة نجي جايبين مية ونتوضى، يعني إذا أردتم الصلاة. يبقى إذن دي أردتم يعني نويتم، نويتم الصلاة. يبقى أنا قبل المغرب ما يوجب مثلا، قبل دخول الوقت أهو، لأنه إحنا قلنا يجب بدخول الوقت. طيب واللي يتوضع قبل الوقت يصح ولا ما يصحش؟ أبص في الساعة أقول الله، يقولوا لي ده الساعة 6، ده يدوب فضل على الأذان كم دقيقة. حاضر، أنا أيام أتوضع. يبقى أنا وضوعي حصل إمتى؟ قبل دخول الوقت، صحيح ولا غير صحيح؟ طيب وأنا بتوضى ليه؟ عشان الصلاة. يبقى إذا قمتم إلى الصلاة، يبقى الفرض الأول هو النية، والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. يبقى أنا مش هقوم عشان أصلي وأقول نويت الوضوء، لا ما أقولش أنا رايح على دورة المية ودخلت، أداب قضاء الحاجة، وطلعت وسميت وتوضيت. لو واحد بيسألك أنت بتعمل إيه؟ هتقول له إيه؟ بتوضى. بتتوضى ليه؟ عشان الصلاة. هي دي النية. يبقى النية محلها القلب، والتلفظ بها ايه؟ بدعة، وتكون عند إرادة الوضوء، يعني عند بداية الوضوء يبقى فيه نية. انما لو واحد وقف كده على الحوض وغسل وتوضى وخلص وبعدين قال الله، ده ما كانش ناوي الوضوء، قال خلاص بقى ما اتوضيت نبقى نصلي، نقول له ما ينفعش. اصل انت ساعة ما غسلت هذه الأعضاء لم تغسلها بنية الوضوء ولا نية الصلاة، لأنه في فرق. لأن النية تفرق بين العبادات بعضها وبعض، وبين العبادة والعادة. فواحد عادته قبل ما يطلع للشغل يتوضى، عادة لم يخطر في باله أنه هيصلي الظهر بهذا الوضوء، لما يجي صلاة الظهر يعني النية هتفرق بين العادة والعبادة. واحد متعود أنه يتوضى وهو رايح الشغل، نقول له بس في نيتك إيه؟ أنا فيش حاجة في نيتي، أنا بتوضى وخلاص. نقول له طيب لو وجب عليه الظهر ينفع يصلي؟ ما ينفعش، مع انه توضى. نقول له انك انت ما ناويتش الصلاة. فيبقى النية اللي محلها القلب، انا ناوي بهذا الوضوء الصلاة، ماشي. يبقى هذه النية واخذت من الآية. فاغسلوا وجوهكم، غسل الوجه. الوجه هو ايه؟ من المواجهة. يعني ساعة ما تشوف واحد يواجهك، واحد يقابلك واحد، يبقى بتشوف اول ما تشوف تشوف وجهه. الوجه ده بقى له حد، له حد طولا وعرضا. عرض الطول منين؟ من منبت الشعر المعتاد، منبت الشعر المعتاد اللي هو تقريبا الجبهة تاخد زي ايه؟ مقدار الاربع، مقدار الكف كده. يبقى من منبت الشعر المعتاد ادي البداية، والنهاية اسفل الذقن او اللحية، للي ليه لحية. يبقى ده الطول. يبقى معنى منبت الشعر المعتاد، الحاج عبد الله وبعض اخواننا عنده شعره ايه؟ اصلع، ما عندوش شعر. لما نيجي بقى نقول له تغسل، يجيب من ورا يبتدي يغسل الوجه من هنا؟ لا، الوجه منبت الشعر المعتاد. طب ولو واحد شعره اغم، يعني نازل لتحت على حواجبه، يقوم يغسل شويه من فوق، يبقى ادي معنى منبت الشعر المعتاد. المعتاد يعني الناس عاده الشعر بيطلع من هنا، فاللي طلع من وراء او طلع قدام شوية نقول له انت اعتبر حوالي قدر الكف مبسوطة على الجبهة، يبقى دي البداية من فوق لأسفل الذقن. طب ومن العرض من شحمة الأذن اليمنى لشحمة الأذن اليسرى، شوفوا بقى اللي بيتوضى بيعمل ايه، بياخد مية وبيغسل شوية ده هم بس، يعني بيبقى سايب زي 2 سنتي او 3 سنتي فوق، وسايب لما يعمل ايه دي كده اهو، سايب الجنب اليمين هنا والجنب الشمال هنا، جنب اليمين والشمال جنب شحمة الأذن، يبقى غسل وجهه؟ لا ما غسلش وجهه، لانه بقي من الوجه مقدار سنتي او 2 سنتي من اعلى او من الاجناب لم يتم غسله، يبقى ما توضيتش، لانه ادي معنى الوجه عشان الفقهاء حددوه من منبت الشعر المعتاد الى اسفل الذقن او اللحية اللي ليه لحية، ومن شحمة الاذن دي لشحمة الاذن دي، هذا هو الوجه. ويتعهد طبعا المناطق الغائرة عند العينين وعند الايه الانف، يبقى من اعلى، وبحيث ايديه زي ما انت شايف ايدي اليمين اهو جابت لحد شحمة الاذن اليمنى، وايدي الشمال جابت عند شحمة اذن اليسرى، ادي الوجه. والغسل مرة هو الفرض، والمرة الثانية والثالثة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى، وأين المرافق؟ فين المرفق؟ ماشي، يبقى ده المرفق، يبقى أيديكم إلى المرافق. إلى كلمة إلى حرف جر، إلى يعني لحد أول مرفق، يعني واحد مثلا يقول طلعت من بيتي وذهبت إلى مسجد عطاء، إلى ممكن يكون جيل حد الباب كده هو ما دخلش ها؟ يقول لك والله والمسجد، الواد رحت فين؟ يقول والله رحت لحد مسجد عطاء بس ما دخلش، فيقولوا الغاية إلى المرافق دخلة مع اليد ولا خارجة؟ دخلة، يبقى معناها مع المرافق، يبقى المرفق اللي هو ده نغسل المرفق كامل مع إيه؟ الذراع، اليد، أيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق. والغسل يا أحباب يكون من أطراف الأنامل يعني الأصابع حتى نهاية المرفق، لأنه في ناس بقى بدل غسلت إليها في الأول كسنة لما يجي يتوضى ويغسل دراعاته يغسل من أول الرسغين فقط، نقول لا، الفرض أن يغسل بالكامل من أول الأصابع حتى نهاية المرافق، هذه معنى وأيديكم إلى المرافق. يبقى ده الفرض رقم كام؟ 3، النية، غسل الوجه، غسل الأيدي إلى المرافق. لسه أنا ما كلمتش لا تدليك ولا غير، أنا ماشي مع الآية واحدة واحدة. وامسحوا برؤوسكم، مسح الرأس، المشكلة اللي عملت للفقهاء هذا الخلاف بينهم حرف البه، وامسحوا برؤوسكم. وما ورد من روايات عن الرسول صلى الله عليه وسلم في كيفية وضوءه صلى الله عليه وسلم، جماعة المالكية والحنبلة قالوا ان مسح الرأس يبدأ برضو لها بداية من منبت الشعر المعتاد الى نقرة القفا لحد اخر القفا، اذا كانت ايد واحدة او الايدين يبقى مسح الرأس هكذا من الامام حتى نقرة القفا ثم رد المسح الى الامام، دي مرة واحدة. يبقى المسح الاولا المقصود به امرار اليد المبلولة، اليد المبلولة سواء كانت ايد واحدة او الايدية الاثنين على الجزء المطلوب مسحه، ده معنى المسح. يبقى الايدي مبلولة مية ومرتها على رأسي ثم رجعت بيها الى الامام، او ايدي الاثنين اخذت من الامام الى نقرة القفا ورد المسح، هذا هو الرأي المالكية والحنابلة نظرا للروايات التي رويت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الكيفية. الجماعة الحنفية قالوا الباء هنا للإلصاق، والمسح لما يكون باليد هنشوف بقى نمسح قديه من اليد، لو مسدت ايدي كده حاول اشوف راسي من اول الشعر المعتاد لحد نقرة القفا تطلع كم يد، كم يد جنب بعضهم؟ 4، لا مش 5، عد، ادي 1 2 3 4 هتطلع عند نقرة القفا، كل واحد لو عملها هتطلع كم يد؟ 1 2 3 4 رجعت الورق، يبقى كم مرة؟ يبقى مطلوب مسح ايه؟ ربع الرأس، لانك بتمسح بيدك، يبقى لو عملت كده عند الحنفية مسحت ربع الرأس المسح صحيح. الجماعة الشافعية قالوا يكفي ولو بعض شعرات، لأنه برضو دول واخدين أدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسح صلى الله عليه وسلم مقدم رأسه، يعني عمل مرة إيه، مسح شوية دول من تحت العمامة. لكن الجماعة الملكية والحنبلة قالوا لكنه استكمل المسح على العمامة، يعني بعد ما مسح شوية القدامانين دول استكمل المسح على العمامة اللي هو لابسها. فإذا عندنا ثلاث أقوال. قول الاثنين من الفقهاء الملكية والحنبلة قالوا مسح الرأس من الأمام لنقرة القفا والرد المسح، وجماعة الحنفية قالوا ربع المسح، وجماعة الشافعية قالوا ولو شعرات. أيهما أحوط؟ الملكية والحنبلة. وهو أصوب أيضا. أصوب ليه؟ لأن كثرة الروايات في مسح النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه كانت من مقدم الرأس حتى نقرة القفا والعودة. يبقى مدام كلنا رأسنا عريانة يبقى نمسح الرأس هكذا. لكن نلجأ للمسألة التانية إمتى؟ عند الحاجة. يعني معناها واحد لابس طاقية ولا لابس عمة، أو واحدة لابسة خمار وما تقدرش تخلع الخمار، يبقى تعمل إيه؟ تدخل إيدها اليمنى وتمسح بعض شعر رأسها، تبقى مسحها صحيح على رأي مين؟ الشافعي. إنما الأصوب والأولى إذا كانت في البيت وشعرها عريان تمسح الشعر كله، لكن لو مسح ربع الرأس جزء من الرأس يبقى هذا صحيح أيضا عند الفقهاء. هذه المقصود بمسح الرأس. شو بقى مسح الرأس لما تشوف تتفرج على اللي بتوضم يأخذ مرة ويمسح مرة واثنين وثلاثة واربعة على رأسه، أصبح هذا المسح إيه؟ كأنه غسل. المسح مرة، فمن زاد فقد تعدى اعتدى. لا تتعدى الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم في من روى عنه الوضوء انه مسح راسه اكثر من مره واحده. بعد مسح الراس ايه؟ انا مستني اهو، وارجلكم الى الكعبين. خلي بالكم من القراءه المتواتره، وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، ما قالش وارجلكم. الجماعة بقى الشيعة وغيرهم يقولوا أرجلكم معطوفة على مسح الرأس يبقى تمسح الأقدام. لا، المسح بالنسبة للقدمين لا يأتي إلا في الخف أو الجورب بس، إنما هنا الكلام عادي ما قالش لا خف ولا جورب. يبقى وأرجلكم، يبقى الرجل بقى مطلوبة غسل ولا مسح؟ غسل. بناء عليه خلي بالك من الآية، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، سيب المسح وأرجلكم، يبقى ثلاثة مغسولات، واللي بينهم المسح وامسحوا برؤوسكم. وهنقول ليه ربنا جاب ديت في النص. يبقى الرجل بقى هنبتدي نغسل الرجل، هذه هي القدم وأرجلكم إلى الكعبين، دي كلها رجل هي. إنما لما يقول إلى الكعبين، الكعبان هما العظمان البارزان هنا أسفل القدم، العظمة البارزة دي والعظمة البارزة من ناحية تانية ده اسمه ايه؟ كعب. واللي وراهم اسمه ايه؟ عقب. الاعقاب. قال صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار، لانه شاهد رجلا توضأ وفي رجله لمعة. لمعة يعني حتى ما جاش عليها المية، ما صبهاش الماء، لم يصبها الماء. جرب كده وانت بتتوضى، تعالى عند حتة وسيبها هتلاقيها بتلمع، لما تيجي عليها المية يبقى طفقت اللمعة بتاعتها. يبقى الناس لما بتغسل من قدام كده بتنسى او بتسهى، او ايده لما يعدي على عقب والكعب يقوم ما يحسنش الوضوء هنا في هذه المنطقة. فالنبي عصام قال ويل للعقب من النار، يعني التي لم تغسل. يبقى هنا غسل الرجل كلها مع الى الكعبين، اي ايه؟ مع الكعبين، زي ما هناك الى المرفقين يبقى مع الكعبين، يبقى اي تغسل الكعبين وتتعهد العقبين. يبقى كده كم فرض؟ النية اذا قمتم، غسل الوجه، الايدي الى المرافق، مسح الرأس، غسل الرجلين. في بقى حاجة اسمها الترتيب. الترتيب فرض. فرض لماذا؟ لان الله تعالى ادخل الممسوح وهو الرأس بين مغسولين وهما اليدين والرجلين. لو ربنا مش عاوز مسألة الترتيب كان قال ايه وما يحصلش لخبطة؟ اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. إذا بعد الواحد ما يغسل رجليه يمسح راسه، إنما ربنا سبحانه وتعالى عايز الترتيب، فوضع الممسوح وهو الرأس بين المغسولين وهما اليدين والرجلين. يبقى كده بقى إيه؟ فرض. ترتيب فرض. في بقى فرضين تانين اتكلموا عنهم الفقهاء ليس محل اتفاق. يعني ايه؟ يعني في جماعة مالكية وحنفية قالوا الموالاة فرض، والشافعية والحنابلة قالوا هي سنة. معنى الموالاة يعني الفورية، يعني ما اغسلش عضو واستنى لما ينشف اغسل التاني. طب هتيجي ازاي؟ افرض ان انا بتوضى، توضيت نص الوضوء لحد ما اسحر راس، وجالي تليفون ورديت على التليفون، يكون الاعضاء اللي قبل كده ايه؟ نشفت، جفت، نقوم نيجي نكمل وضوء؟ لا. يبقى معناها ان انا لا اترك العضو يجف حتى اغسل العضو اللي بعد، يبقى دي معناها فوريه. في واجب اخر قاله المالكيه وهو التدليك، وجماعه الجمهور قالوا ده سنه. ومعنى التدليك يعني اليد تمر مرا خفيفا على العضو الايه؟ المغسول. ادلكه لانه انا لو مسكت حنفيه الميه بخرطوم او غيره وحطيت وشي تحت الميه وايديا تحت الميه، ده اسمه غسل في اللغه، اسمه غسل، لان الدنيا لما تشتي تمطر يقولوا غسلت الامطار الاشجار، نظفتها هي. انما بالنسبه لبني ادم ده فيه مسام وفيه تراب وفيه عفره، عاوز دلك. لو انا همثل، لو انا مثلا قلت لزوجتي لو سمحتي خد المنديل ده واغسليه، هتاخد المنديل تعمل ايه؟ حطيته كده تحت الميه، استنى يا عم الشيخ، حطت المنديل تحت الميه كده والحنفيه وجت مطلعاه وراح ايه من الشراه، نقوله هو ده غسيل؟ ده الغسيل يبقى ازاي؟ بدعك. الدعك او الدلك معناها ان انا امرر العدو، فقال بذلك المالكيه وجمهور الفقهاء على انه ايه؟ سنه. خلي بالكم بقى في حاجات احنا ما جبناهاش، الحاجات اللي ما جبناهاش اللي هي السنن او المندوبات والاداب. احنا يبقى دي الفرائض، الفرائض المتفق عليها ايه؟ النية، غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين، الترتيب. دي الفرائض المتفق عليها. الفرضين التانيين اللي قال بهم بعض الفقهاء الموالاة والتدليك. يبقى باقي لنا الحاجات اللي هي ايه؟ سنن بقى. اول السنن التسمية، سمي الله، بسم الله، ادي معنى التسمية. العشاء فاضل كم دقيقة؟ ما شاء الله. طيب خير. التسمية روى الترمذي وغيره لا صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن لا وضوء له، ده صحيح، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. يبقى معناها ايه؟ انه ده واجب؟ لا، ده سنة بقى، لانه جاء عن طريق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الواحد يسمي. طب لو انا هسمي الاحواض اللي بره هنا في الميضة دي، اسمي الله فيها ولا ما اسميش؟ الشيخ محمد، اسمي الله بره هنا. انما لو واحد عنده الحوض جوه الحمام ما اسميش بقى، يبقى اسمي بقلبي، يعني لا اتلفظ بالتسمية، لانه في اداب قضاء الحاجة بقى اللي خدناها ان احنا ما نذكرش اسم الله جوه الحمام. خلاص؟ سمي الله وانت بره، استعذ بالله من الخبث والخبائث وانت بره، وساعة ما تدخل ما تسميش بقى. انما لو حوض زي اللي بره ده اسمي الله، يبقى التسمية. نمرة اتنين، غسل اليدين الى الرسغين. فين الرسغين؟ المفصلين دول. طب امال يقولوا فين الكوع؟ ده المرفق يا عم الشيخ، ده اسمه المرفق ده. انما الكوع فين؟ ما يلي الابهام، ابهام اليد ده اسمه الكوع، الحتة اللي ورا الابهام ده يسموها الكوع. طب والكرسوع؟ الكرسوع ما يلي الخنصر، الحتة اللي ورا الخنصر دي اسمها الايه؟ الكرسوع. خلاص؟ يبقى ده اسمه الكوع وده اسمه الكرسوع. طب فين البوع؟ يقول لك ما يعرفش كوعه من بوعه، اهو ده الكوع اللي ورا الابهام، ابهام اليد. والبوع ما يلي ابهام الرجل، الحتة اللي بعد الصبع الكبير اللي في الرجل اسمه الايه؟ اسمه البوع. اسماء يعني ايه؟ الفقهاء برضو فاهمين وبيتكلموا بيقولوا ايه. فدلوقتي بغسل اليدين الى الوسغين. لو انا بفتح الحنفية هغسل يدي عادي، لو في اناء هاخد منه المية، مية قطعة وفيه صفيحة ولا فيه اناء فيه مية معون، يبقى اغسل ايديا برا الايه الماء، برا الاناء اولا وبعد كده ادخل ايديا واخد بيه. غسل اليدين اداني ايه؟ عرفت لون المية ايه. وبعدين اجي بعد كده للمضمضة. المضمضة معناها اخذ الماء للفم وخطه، ادارته، ادارته في الايه في الفم، ثم مجه دفعه. معظم الناس بقى بتيجي توضى بتعمل ايه؟ بتحط ماء عند بقه كده يسحب شويه ماء كده بس خلاص، خد ماء ومجها، خد ماء ومضى، لم يتمضمض. معنى المضمضة ايه؟ يعني حاول لو انت مثلا شارب لبن ولا واكل حاجه سمينه يقول لك قوم اتمضمض. اتمضمض يعني ايه؟ يعني تاخد ماء ببقك وتعمل ازاي؟ بص لفم كده، معناها بتحرك الماء جوه الفم. علشان ايه؟ علشان لو فيه بقايا طعام زي السمسم ولا حاجه الصغيره اللي بين الاسنان تعمل ايه؟ تطلع. علشان ما تجيش وانت بتصلي تبص تلاقي حته السمسمه طالعه لك وحته اكل طالعه لك، تعمل ايه بقى؟ تقعد تمد ايدك على بقك وتطلعها تحطها في جيبك، ولا لا مؤاخذه تدفلها امامك، ولا تبلعها تاكلها؟ طب يبقى المضمضه معناها اداره الماء في الفم ثم مج هذا الماء، ادي المضمضه. الاستنشاق، استنشق، شم الهواء الحلو. هتشم بقى، تشم الميه، تستنشق يعني تشم، يعني سحب الماء بالنفس داخل الانف، ادي استنشاق. تعرف الجماعه اللي كانوا بيتنشقوا زمان بالنشوء كان يعمل ايه؟ يمسك البتاع النشوء كده يحط يقعد يشم بقى النشوء، اهو ده عاوزين استنشاق للميه يدخل جوه الميه جوه الانف. والسنه المبالغه في المضمضه والاستنشاق الا للصائم، الا ان تكون صائما. ما تبالغش ليه؟ يعني في المضمضه اعمل ميه كده وخلي الميه تصل للحلق من جوه، حتى لو بلعت ميه ابلع. والاستنشاق اسحب ميه ان شاء الله توصل للحلق. انما وانت صائم لو عملت الحكايه دي المبالغه هيحصل ايه؟ توصل للميه للجوف تفطر. يبقى بالغ في المضمضه والاستنشاق الا ان تكون صائما. الاستنثار، ترجع الميه بايدك الشمال بره، الميه اللي فين؟ اللي في الانف. واحنا كنا قلنا قبل كده يا احباب السواك، لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء وعند كل صلاه. يبقى لو معانا السواك نبتدي نتسوك عند بدايه الوضوء. طب ولو ما معيش سواك وانا بتوضا الان اعمل ايه؟ اتسوك باصبعي، اصبعي انهين اليمنى. طيب انا بقى لما اخد ميه في كيفيتين، فيه كيفيتين طريقتين. اخد لفمي ثلاث غرفات، واحد اثنين ثلاثة، واحد وبغ والتانية وبغ والتالتة وارجع المية، والانفي ثلاث مرات، اخد مرة واستنشق، مرة استنشق ومرة استنشق، يبقى كم غرفة؟ ستة، ثلاثة للمضمضة وثلاثة للاستنشاق. الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأخذ ثلاث غرفات للاثنين، ثلاثة للاثنين، يعني ياخد ايده اليمين مليانة مية، ياخد نصها للمضمضة ويعمل ايه؟ يدير الماء يتمضمض ويبغ المية، لسه النص التاني، النص التاني يعمل ايه؟ استنشقه واستنسر بيدي اليسرى. والله واحد وانا بيتوضى امبارح كان بياخد المية بيده الشمال ويستنسر بيده اليمين، قلنا اليد اليمنى للاشياء الطيبة واليد اليسرى لازالة اي اذى. يبقى اذا خدنا غرفة وخدنا نصها لايه؟ للفم مضمضة، ونصها الاستنشاق. طب عايز بقى انا معايا سواك ولا معايا؟ لو سواك قابله مية واتسوك بيه، معيش سواك يبقى صبعي ادخله في فمي بعد المرة الاولى، وبعدين اخد الغرفة التانية والغرفة التالتة. ده في واحد بقى يبقى فاتح الحنفية وتسمع صوتها وانت بتصلي ولا بتتوضى، يكفي وضوء 20 واحد، هذا اسراف مكروه، قد يصل لدرجة الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد احد الصحابه يسرف، قال لا تسرف في الوضوء يا سعد. في الوضوء اسراف يا رسول الله؟ قال نعم، ولو كنت على جهر على على على ايه على نهر جار، حتى لو بتتوضى من النهر. طب والنهر الميه هترجع له تاني، فين الاسراف؟ يعودنا الاسلام على عدم التبذير حتى في الميه. اللي مش عارفين نعمة ربنا علينا بوجود هذا الماء. يبقى لا نسرف. يبقى إذن أدي المضمضة الاستنشاق الاستنصار. نمشي بعد كده إيه المرة الثانية والثالثة في الوضوء تبقى إيه في غسل أعضاء سنة، ما عدا المسح. ألا تقول ده المسح مرة فرض ثم المسح الثانية والثالثة سنة، لا، المسح مرة واحدة بس. فين الأذنين؟ قلناهم هناك. الأذنان من الرأس. الأذنان منين؟ من الرأس. يعني لما ربنا قال وامسحوا برؤوسكم، لو واحد مسح كده وجاب طرف ايديه وعمل ايه ومسح ودانه يبقى اتى بالفرض. لكن السنة ان يجدد الماء لهما بعد مسح الرأس. جدد، خد شوية مية على صوابعك واغسل ايه، امسح بقى، امسح ودانك، صوابعك السبابة للأذنين في المجاري الداخلية، وصبعك الإبهام من وراء من هنا، وصبعك الشمال من وراء الأذن اليسرى. يبقى دي مسح الأذنين. فيه مسح رقبة؟ نورتش. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأذنين سنة، مسح الأذنين سنة، كونهما من الرأس لو مسحتهما من الرأس أديت الفرض، لكن إفرادهم بالمسح لوحدهم سنة. يبقى بعد ما نمسح رأسنا يبقى نيجي ماسح الأذنين بماء جديد لهما، يبقى ده سنة. إنما لو مسحت الرأس مع الأذنين كده هو، شوف إيدي نزلت على أذني إزاي، أتيت بالفرض، لكن فاتتك الإيه، فاتتك السنة. يجي بعد كده إيه، تخليل الأصابع واللحية. تخليل اللحية اللي زينا لحيته صغيرة مش عايزة تخليل، مجرد المية ما تيجي عليها ما إيه وصلت المية. إنما واحد ما شاء الله لحيته شبرين ولا حاجة، يبقى يخلي الأصابع يعني الإيدي يدخلها جوه الإيه اللحية دي عشان يخليلها بالماء. ثم تخليل الأصابع، الإيدين مع الإيد اليمنى مع اليسرى، أدي تخليلها. يبقى أعمل إيه، أخلل، يعني أدخل صابعي بعضها بعض، ومن هنا كده وأنا بغسل إيدي عند الغسل للمرة الأولى، يبقى دي معنى تخليل الأصابع. وأصابع الرجلين التيامن، أبتدي من اليمين أخلل، يعني أدخل صبع الشمال بين الخنصر والبنصر وأنا ماشي، رجل اليمنى، ثم الرجل اليسرى من الإبهام وانت ماشي لحد الإيه الخنصر الأخراني. يبقى دي معنى تخليل الأصابع عشان ما يبقاش فيها ريحة غير طيبة. ثم الدعاء بقى الوارد في آخر الوضوء، تذكر الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تحمد الله، الحمد لله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، في أدعية للوضوء. يقال لك، تفتح لك أبواب الجنة ثمانية، ويقال لك ادخل من أيها شئت، ادخل من أيها شئت. إن أمتي يدعون يوم القيامة إيه؟ غروا محجلين من آثار الوضوء. غروا محجلين، أنت الغروة اللي هي البياض اللي في جبهة الفرس، والتحجيل اللي هو البياض اللي في ايدين الفرس الأمامية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث: وددنا لو أننا رأينا إخواننا. فالصحابة قالوا له إيه؟ قالوا له إيه؟ ألسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، أما إخواننا الذين يأتوا من بعدنا. إحنا بقى كلنا بفضل الله إخوان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: كيف تعرفهم يا رسول الله؟ تعرفهم إزاي؟ بيديهم بقى مثل واقعي من عندهم: أرأيتم لو أن لأحدكم خيلا دهما وخيلا غرا محجلة، يعني في واحد عنده خيل كلها حمراء وفيها الحتة البيضة اللي في الجبهة واللي في الرجلين، في وسط خيل اسود، أكان يعرفهم، يعرف خيله اللي هي المحجلة دي والبيضة دي؟ قالوا: بلى نعرفهم. قال: هكذا أعرف أمتي من وسط الأمم كلها بالإيه؟ بالغروة والتحجيل. لماذا؟ عشان هننهي، لأن الوضوء كان في الأمم السابقة ليس خاصا بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، أما الغروة والتحجيل فهي شرف لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. يعرفنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغروة والإيه؟ والتحجيل، أي البياض والوضاء الناتجة من كثرة الوضوء. تأتي يوم القيامة وجهك وأعضاء الوضوء منيرة ومضيئة، يعرفنا بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا الله تعالى وإياكم ما ينفعنا، ونفعنا بما علمنا، وصلى الله عليه وسلم وحمد وصحبه وسلم.